هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة لوليا لبيب بياني فرج، المقيمة في قرية الشيخ شبيكة، مركز ملوي، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: من أول ما سمعنا عن معاش تكافل وكرامة وإحنا قلنا الحمد لله، أخيرا الدولة خدت بالها من الغلابة اللي شروط المعاشات ما بتطبقش عليهم. قدمت أوراقي مرة وراحت الأوراق وتأخرت، ولما رحت أسأل قالوا لي: للأسف اسمك مش ضمن الأسماء المحظوظة اللي نزلت يا ستي لولية. نعم. لكن لحظة، ما تزعليش ولا تتقهري، لسه الفرصة قدامك. قدمي أوراقك تاني وصدقيني أكيد الحظ هيضحك لك المرة دي. شوية حبة حصى يا شوقي. وقلت يا مسهل، قدمت تاني وانتظرت وفاتت الشهور وما جانيش رد، ولما رحت أسأل حضرته قال لي من وانا على الباب. من وانتي على الباب؟ اوعي تزعلي ولا تتقهري يا ستي لولية. لولي يا حضرتك. ما تفرقش، لسه الفرصة قدامك. قدمي أوراقك مرة تالتة وصدقيني أكيد الحظ هيضحك لك المرة دي. شوية قرفة بالجنزبيل يا شوي. وقدمت للمرة التالتة يا حضرات وبرضو مفيش فايدة، اسمي منزلش رغم ان كل الشروط المطلوبة بتنطبق عليا. واصلا لو الشروط مش منطبقة عليا ما كانوش خدوا ورقي. احنا غلابة وما عندناش مصدر دخل نعيش منه، وجوزي عدى 60 سنة، كان بيشتغل فلاح باليومية لما كان عنده صحة، لكن النهاردة لا فيه شغل ولا عنده قدرة يشتغل، وما قدمناش غير اننا ندور على طريقة تساعدنا على المعيشة، وهو ده اللي الدولة عملته عشان الغلابة اللي زينا. طب اقدم بدل المرة 3 مرات واسمي ما ينزلش؟ لا، اكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل ولازم نقول كده، لاننا بقى بنشوف ناس اسميهم بتنزل وهم عندهم حيازات زراعية وعندهم ناس في العيلة بتشتغل وبتوفر لهم دخل يعيشوا منه. طبعا احنا مش بنبص لهم في اللي بياخدوه، ده رزقهم، لكن احنا بنتكلم على المساواة يا حضرات. في شروط بتنزل وفي اوراق بتتقدم ومطابقة للشروط، يبقى ناس وناس لا ليه؟ وبعدين بيرفضوا أوراقي من غير ما يقولولي الأسباب ليه؟ طب مش يمكن في حاجة غلط في الورق ممكن أصلحها؟ لكن إزاي بقى نرتاح؟ إزاي الأوراق تمشي كده بسهولة من غير مشاكل ولا تعقيدات؟ دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، ويا ريت تساعدونا لأننا محتاجين نعيش، عايزين نعيش وبس. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.